غفر الله لكم وتقبل الله عملنا وعملكم. من الأشياء المحظورة في الحج على غير المحرم سواء كان محرما أو غير محرم، نحن عددنا في الليالي الماضية المحظورات على الإنسان المحرم. هناك بعض المحظورات على أهل مكة سواء كانوا محرمين أو غير محرمين، يعني كل من يدخل إلى مكة أو أهل مكة نفسها، كل من يتواجد في مكة هناك أشياء محظورة عليه يمنع منها. من هذه الأشياء الصيد البري، يعني صيد البر، وعرفنا في الليالي الماضية أن الصيد البري يعني لا يعني الغنم ولا يعني الدجاج ولا يعني الجمل، لأن هذه الحيوانات برية أو أهلية، هذه حيوانات أهلية تربى عند الناس، ولا يعني صيد البحر أيضا رغم أن مكة ما فيها بحر، وإنما يقصد بالصيد البري الحيوانات التي تعيش في البر كالغزلان والأرانب وغير هذه التي تعيش في الصحراء، هذا المقصود بالصيد البري. فالصيد البري هذا يحظر على أهل مكة وعلى غيرها سواء كانوا محرمين أو غير محرمين، يحظر عليه، يعني إذا شافوا غزال لا يجوز لهم أن يركضوا وراءه ويمسكوه، ولا أن يستخدموا بندقية ويمسكوه، محظور عليهم في أمان. إذا أحل المحرم من إحرامه، قلنا أن من محظورات الإحرام الصيد البري، صحيح أو لا؟ صحيح. إذا أحل المحرم من إحرامه حلت له جميع المحظورات ومن ضمنها الصيد البري، كيف يكون هذا؟ قلنا أن الصيد البري يحظر على أهل مكة ومن يدخل إلى مكة، وقلنا أن من محظورات الإحرام هو الصيد البري، فإذا أحل المحرم من إحرامه حلت له جميع المحظورات ومن ضمنها الصيد البري. أحد منكم يستطيع يفسر لي هل كيف يكون هذا؟ كيف يكون الصيد البري من الأشياء التي حلت للمحرم، وكيف يكون أنه يحرم على الإنسان محرما أو غير محرم الصيد البري؟ نوضح لكم إخوان. الصيد البري لمن هو محل، يعني في غير الإحرام، أهل مكة ومن حولها، يحرم عليهم الصيد البري في الحرم، والمقصود بالحرم ليس المسجد الحرام نفسه، وإنما مكة وما حولها، يعني منى مثلا والمزدلفة، المناطق اللي حول مكة، هذه مناطق محددة تسمى الحرم، فمكة وما حولها المناطق هذه تسمى الحرم، كل من هو داخل الحرم يحرم الصيد البري فيه سواء للمحرم أو لغير المحرم. فإذا أحل المحرم من إحرامه حل له الصيد البري، لكن حرم عليه الصيد البري في الحرم. وهنا لو أن المحرم خرج وهو محرم من الحرم، ذهب إلى عرفات، الذين ذهبوا إلى الحج يعرفون أن عرفات خارج حدود الحرم، يعني ابتعد عن الحرم، المحرم يجوز له الصيد؟ لا. لكن إذا أحل من إحرامه وخرج من الحرم يجوز له الصيد. فإذا إخواني الصيد البري لا يجوز لأهل مكة ومن دخل مكة مطلقا ما داموا في الحرم، لكن أهل مكة إذا خرجوا من الحرم جاز لهم الصيد البري، إذا ذهبوا إلى الطائف مثلا، إذا ذهبوا إلى عرفات، خرجوا من الحرم جاز لهم الصيد البري، يأخذ بندقية ويصيد، لكنه إذا دخل الحرم لا يجوز له الصيد. المحرم لا يجوز له الصيد سواء كان داخل الحرم أو خارج الحرم. إذا الصيد البري لا يجوز للإنسان سواء كان محرما أو غير محرم ما دام في حدود الحرم. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني باختصار حتى لا نطيل، الذي لا يجوز وهو قلع نبات الحرم، يعني الحرم اللي هو مكة وما حولها لا يجوز أن نقلع الأشجار ولا أن نكسر الأشجار ولا أن نقطع غصنا ما دمنا داخل حدود الحرم سواء كنا محرمين أو غير محرمين. إلا هناك أشياء، أشجار الفواكه مثلا أو النخيل، هذه يجوز قطعها. يعني إنسان من أهل مكة يبغى فسيلة حتى يزرعها فيه، يقطع الفسيلة لأنها من أشجار النخيل. إنسان مثلا في مزرعته شجرة فيها ثمار يريد أن يقطع الثمار، شجرة ليمون يريد أن يعدل هذه الشجرة، يقلم شجرة الليمون، يجوز. الأشجار إجمالا والنخيل يجوز قلعها. والشيء الثاني الذي يجوز قلعه هو الذي يزرعه الإنسان بيده في مكة. يعني الإنسان مثلا يزرع على فجل في مزرعة عنده، يجوز يزرع يقطعه أو لا؟ يجوز. برسيم علف للحيوانات يجوز يقطعه. فإذا الأشياء التي يزرعها الإنسان يجوز يقطعها، الفواكه والنخيل يجوز يقطعها. أما تمشي في الشارع شجرة زرعتها البلدية تمر عليها، ما يجوز تكسر غصن منها تقول هذا والله يضايق، ما هو بشغلك سواء كنت محرما أو غير محرم. والحمد لله رب العالمين.